أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون كان ذلكم هو القارئ عمر حفيظ وهو إمام وخطيب جامع اللامي وعضو لجنة الاختبارات بجمعية تحفيظ القرآن في جدة. استمعنا إلى هذه الآيات المباركات من مطلع سورة الأنعام. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن إلى فقرة القراءات العشر وهنا قراءة للشيخ فهد مأمون الميموني وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية عن رسالته علم الوقف والابتداء وعلاقته بالتفسير الإشاري نال عدة إجازات في القراءات من مشايخ كبار وقد أما في بعض مساجد الكويت وله اهتمام بتعليم علوم القرآن الكريم نقدم مسمعا له من سورة الفاتحة وبعضا من سورة الدخان برواية رويس عن يعقوب اشتملت سورة الفاتحة على جميع مقاصد القرآن الكريم ففيها تعريف الصراط المستقيم وتعريف الحال عند الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة كما أشير إليه بقوله مالك يوم الدين وفيها تعريف أحوال المطيعين كما أشير إلى ذلك بقوله

فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كانت هذه القراءة ضمن فقرة القراءات العشر، والقارئ الشيخ فهد مأمون الميموني، وقد قرأ برواية رويس عن يعقوب لسورة الفاتحة وبعضا من سورة الدخان. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الأعزاء مع كتاب الله تعالى وهذه التلاوات المباركة التي نستمع إليها في هذه الحلقة التي نقدمها بتقديم المختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. من فقرة القراءات العشر إلى فقرتنا الثالثة في الحلقة، وهي من تلاوات المساجد، وهنا قراءة للشيخ عبد المجيد الأركاني، هو إمام مسجد الخضر في جدة، تميز بحسن الصوت وجمال التلاوة، يؤم الناس في صلاة القيام برمضان في عدد من البلدان. نقدم مسمعا له من سورة المزمل والمدثر والقيامة. تتناول سورة المزمل جانبا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في تبتله وطاعته وقيامه لليل وتلاوته لكتاب الله تعالى. أما سورة المدثر ففيها تكريم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بتبليغ ما أوحاه الله تعالى إليه إلى الناس، وتهديد أعدائه بأشد ألوان العقاب، وفيها بيان حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة المكذبين. أما سورة القيامة فهي تعالج موضوع البعث والجزاء الذي هو أحد أركان الإيمان وحتمية وقوعه، وتذكر بعض مشاهد يوم القيامة وأحوال الناس فيه. إذا نستمع إلى هذه السورة الكريمة بصوت القارئ الشيخ عبد المجيد الأركاني. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم

بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن بها فاقرا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم. كانت هذه القراءة الخاشعة وهذا الصوت الندي للقارئ عبد المجيد الأركاني وهو إمام مسجد الخضر في جدة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. قلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لازلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة حيث نقدم لكم الآن الفقرة الأخيرة فيها وهي فقرة التلاوات التعليمية وهنا قراءة للشيخ الحسيني العزازي وهو ممن نال الشهادة العالية للقراءات من الأزهر وسجل العديد من المصاحف. نقدم مسمعا له من خاتمة سورة الملك في تلاوة تعليمية. الآيات في معناها الإجمالي بيّنت نعم الله تعالى على العباد في خلق السمع والبصر والفؤاد وفي تيسير السكنى في أرجاء الأرض مما يستحق شكره تعالى على نعمه العظيمة، ومع هذا يعاند المعاندون وينكرون البعث والنشور. وذكرت حال الكافرين وفزعهم وتغير وجوههم عند رؤيتهم للعذاب، وختمت السورة